أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثالث في مدارسة فقه الزكاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا بصدد الحديث عن زكاة الأثمان، عن زكاة النقدين، عن زكاة الذهب والفضة، وتوقفنا عند المسألة الثالثة في شروطها. يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية: 1- بلوغ النصاب، وهو 20 مثقالا من الذهب لحديث علي، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيه نصف مثقال، وهذا يساوي بالجرامات 85 جراما أو 92 جرام على الخلاف في تقدير المثقال كم يبلغ. فإذا قلنا بأنه نحو من 4.25 جرام، يبقى حيطلع الناتج 85 جرام. لو قلنا ان هو 4.6، يبقى الناتج هيكون 92 جرام ذهب. هنراعي مصلحة الفقير من مستحق الزكاة، سنسير على ان المقدار ما ذهب اليه المصنفون هنا وهو نحو من 85 جرام ذهب، عيار 24. طيب، ونصاب الفضة 100 درهم من الفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، ف5 أواق تساوي 200 درهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، أي صاحبها. وهذا رواه البخاري. وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواق ونصاب الذهب 20 مثقالا. نصاب الفضة برضو نفس الحال، لو قلنا أن الدرهم يساوي 7 أعشار من المثقال، يعني 2.9% تقريبا، أو بالضبط 2.975 من الألف جرام، يعني قريبة من 3 جرامات، و200 درهم يبقى بالضبط 595 جرام، لو حسبنا الدرهم على هذا الاعتبار. هذا ما قرره مشايخ العصر، وهذه هي توصية ندوات قضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي، وهو ما قرره شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وهو ما رجحه الشيخ القرضاوي في كتاب فقه الزكاة. يبقى هذا هو النصاب بالنسبة للذهب وللفضة. طبعا الذهب احنا بنتكلم عن الذهب الخالص. طيب لو كان عيار 18، لو كان عيار 21 مش عيار 24، بنعمل ايه؟ هي معادلة لابد ان نحفظها: وزن الذهب في نوع العيار في سعر الجرام يوم وجوب الزكاة في 2.5% على 24 يساوي الزكاة. نقول تاني، وزن الذهب، هنقول مثلا الذهب اللي هنطلع عليه 100 جرام في نوع العيار ده عيار 18، يبقى 100 جرام في 18 في سعر الجرام يوم وجوب الزكاة. سعر الجرام ده كان ب 240-250 جنيه. في 2.5 اللي هي قيمة الزكاة ونقسم على 24 يبقى هو ده المطلوب من صاحب هذا المال. وزن الذهب في نوع العيار في سعر الجرام في 2.5% على 24، أو نعملها بطريقة تانية نقول نوع العيار ونقسمه على 24 فهيبقى لو عيار 18 يبقى كأننا بنتكلم في 3/4، لو كان عيار 21 يبقى احنا بنتكلم في 7/8، لو بنتكلم في عيار 24 يبقى هو يبقى بنتكلم في واحد صحيح، يبقى مش محتاجين مسألة نوع العيار هذه. وزن الذهب في نوع العيار في سعر الجرام يوم وجوب الزكاة في 2.5% هذا هو المفروض على الإنسان في زكاة الذهب. طيب الشرط الأولاني بلوغ النصاب، بقية الشروط هي تلك الشروط العامة التي سبقت في من تجب عليه الزكاة: الإسلام والحرية والملك التام وحولان الحول، وهذا قد سبق الكلام عليها. انتهينا من هذه المسألة، مسألة شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة. المسألة الرابعة في ضم أحدهما الذهب والفضة إلى الآخر، قالوا لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح، لأنهما جنسان مختلفان، واحد عنده ذهب وفضة، نضمهم على بعض يعني عنده مثلا احنا قلنا 595 جرام بالنسبة للفضة و85 جرام بالنسبة للذهب، فهل نقومهم ونكملهم ببعض؟ بحيث لو قلنا انه 85 جرام ذهب هنخليهم اقل من ذلك، هنخليهم 80 جرام، والفضة تكمل ما يوازي تقريبا سعر 5 جرامات من الذهب، كده يبقى فيهم الزكاة؟ لا يضم أحدها إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد وهو القوت، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أواق صدقة. ويلزم من القول بضم أحدها إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من 5 أواق من الفضة إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب، ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق، وعلى هذا إذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فلا زكاة عليه، هما المفروض 20 دينار و200 درهم، فلو عنده 10 دنانير و100 درهم يبقى معلهوش زكاة، إن 10 دنانير مفهومش الزكاة، هو في 20 دينار، يعني لو كان عنده حوالي مثلا 50 جرام ذهب وعنده ما يوازي 35 جرام ذهب بس من الفضة يبقى فيه الزكاة؟ لا، ليس فيه الزكاة، فلا زكاة عليه لأن الذهب يزكى وحده وكذلك الفضة. هذه المسألة لما قالوا على القول الراجح ذلك لأن أهل العلم اختلفوا في ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، مسألة خلافية، بل لكم أن تعرفوا أن القول بضم أحدها إلى الآخر في تكميل النصاب هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، قال لك الآية بتقول ولا ينفقونها فضم الذهب والفضة، ولو كانا مختلفين لقال ولا ينفقونهما، وقالوا لأن المقصود واحد وهو الثمن، الثمنية، إن هنا الذهب ده ثمن والفضة كذلك يبقوا في معنى واحد، وقالوا أصل الذهب والفضة بيضمان إليهما عروض التجارة. فشمعنا يعني عن عروض التجارة فيها مسألة الثمن وجينا في الذهب والفضة قلنا لا جنسين مختلفين. أما القول الذي رجحه المصنفون هنا بأنه لا يضم أحدها إلى الآخر فهذا هو مذهب الشافعية ومذهب الظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد وبه قال طائفة من السلف وهو اختيار أبو عبيد القاسم ابن سلام واختيار ابن رشد والشوكاني والشنقيطي وابن عثيمين عليهم سحائب الرحمة. استدلوا بإيه على ذلك؟ استدلوا بما ذكروه هنا المصنفون، قالوا الحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بالعموم كده ليس فيما دون خمس أواق صدقة، يبقى ما ينفعش نجيب أقل من كده ونضم عليه الذهب وإلا كان استثنى. فقال مثلا ليس فيما دون خمس أواق صدقة إلا ما أكمل من ذهب مثلا أو نحو ذلك. ونفس الكلام في حديث ليس عليه شيء يعني في الذهب حتى تكون له 20 دينارا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وضح الأمر كما مر بنا لما قال وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء. النبي بيقول ليس فيها شيء ونيجي بعد كده نقول لا ممكن نضم هذا إلى ذاك. ثانيا إن الشرع فرق بين الذهب والفضة في مسألة الربا، فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، واعتبر أن التفاوت فيهما بين الذهب والفضة أن ممكن الواحد يدي ذهب في مقابل فضة مع التفاوت، يعني يبقى فيه تفاوت في الوزن. فالذهب والفضة جنسان مستقلان فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، زي بالضبط كما لا يضم الشعير إلى البر إلى القمح. يعني لما نيجي نتكلم عن زكاة الزروع، وبالتالي هذا الأمر هو الأرجح والله تعالى أعلى وأعلم. القول الثاني الذي عليه قول المصنفين هنا لا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب. طيب في بعض الفروع على هذه المسألة، مسألة ضم الذهب إلى الفضة، طب ضم قيمة العروض، عروض التجارة لما هنتكلم عليها إن شاء الله، عروض التجارة قيمة السلع اللي التاجر بيتاجر فيها، هل نضمها إلى الذهب والفضة كقيمة؟ نعم تضم قيمة العروض إلى الذهب، وبالتالي في حكمهما العملة النقدية ويكمل بها نصاب كل منهما. وده الدليل عليه إيه؟ الإجماع. ونقل ذلك الخطابي وابن قدامة والكمال بن الهمام على أن قيمة العروض تضم إلى الذهب والفضة. مش فاهم يعني ببساطة لما بنيجي نحسب زكاة المال دلوقتي هنجيب السلعة العروض التجارة دي قيمتها قد ايه؟ طلعت ب 100,000 جنيه، وهو معاه فلوس شايلها قد ايه؟ طلع معاه 50,000 جنيه، يبقى هنضم ده الى ده وهنطلع عليهم الزكاه. طيب الاوراق النقديه بقى العملات الذهب والفضه عرفنا، هنتكلم على زكاه الحلي في المساله التاليه، لكن خلونا بقى في المسائل المعاصره بتاعتنا. زكاه الاوراق النقديه تجب بلا شك الزكاة في العملات، وبذلك صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهو قول اللجنة الدائمة بالمملكة السعودية، وهو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ القرضاوي في هذه المسألة، إنه الورق النقدي فيه الزكاة لأدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، قال لك ولا ينفقونها إيماء لأن المراد بالذهب والفضة النقود، لأن هي المعدة للإيه؟ للإنفاق، فكل ما كان في حكمها يقاس عليها، يبقى الأوراق النقدية كذلك. قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة، والأموال المعتمدة دلوقتي بالأوراق النقدية دي، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، إن النبي صلى الله عليه وسلم خص الصدقة في الرقة من بين الفضة وأعرض عما سواها، فلم يقل إذا بلغت الفضة كذا، ولكن اشترط الرقة من بينها، ولا يقع هذا الاسم في الكلام إلا على الورق المنقوش اللي هو العملات، يعني ليس في الرقة يعني العملة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، طبعا الأوراق النقدية دي تدخل في عموم الأموال. ومسألة الدرهم والدينار مرجعه إلى العادة والاصطلاح، غيرنا الأمر خليناها ورق، يبقى العبرة بالثمنية اتخذ من هذه الأشياء وباعتبار العرف الدارج على أنه يكون ثمن في مقابل السلعة المشترى. وطبعا الورق النقدي ده الآن العبرة به ويبقى قبولا عاما في التداول، وهو موغل في الثمنية إغالا شديدا، بل أصبح اليوم ثمنا هو للذهب والفضة. ولو قلنا لا نعتبره نقد يبقى ما فيش ربا، إن الربا تبقى في الذهب والفضة فقط. طب أنتوا دلوقتي بتقولوا الأوراق النقدية دي أجناس مختلفة، طب واحد عنده مثلا جزء من المال بالجنيه المصري وجزء آخر بالدولار الأمريكي، هل يضم هذا إلى غيره من الأثمان؟ نعم، يجب ضم الأوراق النقدية مع غيرها من الأثمان قياسا على عروض التجارة. وبذلك صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهو قول اللجنة الدائمة، واختاره الشيخ ابن باز. كده عرفنا أنه يضم الورق النقدي مع غيره من الأثمان. المسألة الخامسة وهي مسألة زكاة الحلي، وأنا عايز أخواتنا ياخدوا بالهم من تفاصيل هذه المسألة علشان فيها إشكاليات واقعية كثيرة، فعايزين نحررها ونحفظها علشان ندعو الناس إلى ذلك. قالوا المسألة الخامسة في زكاة الحلي، لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للإدخار والكراء، وفي الحلي المحرم كالرجل يتخذ خاتما من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان أو فيه حيوان. أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه، وذلك لما يلي: واحد، عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره. 2، ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة وفي يد ابنتها مسكتان، أي إسورتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وحسنه الألباني. وهذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره. 3، لأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اختلف أهل العلم في زكاة الحلي المعد للاستعمال على أقوال، أقواها قولان. قول الأولاني أنه تجب الزكاة فيه، وهذا ما ذهب إليه المصنفون هنا، وهو مذهب الحنفية وقول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وبه قالت طائفة من سلفنا الصالح، وهو اختيار ابن المنذر والخطابي وابن حزم الظاهري والكمال ابن الهمام والصنعاني، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة، وهو قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، إنه تجب الزكاة في الحلي. واستدلوا على ذلك بأدلة، من ذلك زائدا على ما ذكره المصنفون هنا قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا الحلي داخل في عموم الآية ولم يأتي دليل يستثني بعض أحوال الذهب المعدل للتزين أو لشبهة الادخار، فقالوا ولم يأتي دليل يستثني بعض أحوال الذهب فلم يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص ولا إجماع. واستدلوا أيضا بحديث أمنا عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتقات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. فهي هنا هتتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتؤدين زكاتهن. قالت أم سلمة رضي الله عنها كنت ألبس أوضاحا من ذهب، كل دي أنواع من أنواع الحلي تتزين بها النساء، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. لو كده يبقى مش كنز، يبقى مفهوم الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، فإن أديت زكاته فليس بكنز. يبقى كل مال أدي زكاته فليس بكنز، أما المال الذي لا تؤدى زكاته فيدخل فيه قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. وما مر بنا من أحاديث فيها ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. فبالتالي هذه الأحاديث داخل فيها أمر الحلي، فلا يجوز أن نستثني ونقول إلا الحلي، ما عندناش دلالة على ذلك. فين إلا الحلي؟ الأثار الواردة عن السلف الصالح كقول أمنا عائشة رضي الله عنها لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته، لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته. والحلي من جنس الأثمان وفيه شبهة الادخار، خلونا نبقى واقعيين، غالبا إلا النادر القليل جدا والنادر لا حكم له إن النساء حتى في بيوت الأغنياء يقولون ذلك، يقول لك أحسن حاجة لما يبقى في أزمة اقتصادية نحول الفلوس لذهب، الذهب ما يخسرش، الذهب متشال للزنقة، يوم ما هلاقي نفسي عندي أي ورطة أبيع شوية الذهب دول، الذهب تمن فيه. كل الكلام ده يعني أن فيه شبهة الادخار، وعلى ذلك فأيضا هذا أمر مرعي، فعلى ذلك يشبه عروض التجارة وعلى هذا يدخل فيه أمر الزكاة. وأيضا الذهب والفضة خلق جوهرين الأثمان لمنفعة التقلب والتصرف، فكانت معدل النماء على أي صيغة كانت، فلا يحتاج فيهما إلى نية التجارة، مش لازم يبقى فيها كده لأنه ده أمر متعارف عليه، عشان ما تجيش واحد يقول لا لا خالص مش هعمل كده مستحيل أبيعه، نقول لا هو بطبعه كذلك لا يحتاج إلى نية أن يتجر في ذلك. هذا هو القول الأرجح في المسألة. أما القول الثاني بأنه لا تجب الزكاة في الحلي، قلنا أنه قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية الأصح والحنابلة، واختاره ابن خزيمة وابن عبد البر وابن القيم والذهبي والشوكاني، وبه قال أكثر أهل العلم. فقالوا في ذلك إن قول الله تبارك وتعالى ولا ينفقونها في سبيل الله يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما ينفق من الذهب، والحلي ده ما بينفقش، فقلنا لا فيه شبهة الثمنية والادخار. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقنا يا معشر النساء ولو من حلي كنا، فقولوا تصدقنا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي، إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله مضربا لصدقة التطوع، قالوا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلمش عن الحلي الذي بلغ نصابا، ده بيقول لهم تصدقوا ولو حتى انك تطلعي من ذهبك ولو من حليك، فليس فيه إشارة إلى أمر مسألتنا، مسألة الزكاة في الحلي الذي بلغ النصاب. قالوا كذلك إنه أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. قالوا لا تخرج منه الزكاة لاعتبار أنه لم يكن قد بلغ نصابا يحتمل الأمر، والقاعدة تقول أن الاحتمال يسقط الاستدلال. الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم أن الزكاة في الحولي سواء كانت فيه شبهة الادخار أم لا أحوط وأبرأ للذمة، وفي مثل هذه المسائل التعبدية ينبغي أن نأخذ فيها بالاحتياط لديننا ولا نبخل على ربنا تبارك وتعالى الذي أنعم علينا بمثل هذا. يبقى لو عندك ذهب يا أختاه ويا ولي المرأة ينبغي أن تعرف هذه المسائل، لو عندك ذهب يوصل ل 85 جرام عيار 24 لو حسبتها هتلاقيها تقريبا 97 وكسر بالنسبة لو كان عيار 21. احنا قلنا ازاي تعرفي انه بلغ النصاب؟ هنجمع كل الذهب اللي عندك، عندك حاجات من عيار 18 يبقى تلتيه هو الذهب. يعني ازاي مثلا عند حضرتك 40 جرام عيار 21 دول يطلعوا كام؟ يطلعوا 35 جرام 24. يبقى هنحسبها كده وصلوا 84 جرام فهمش الزكاة، 85 جرام يبقى فيهم الزكاة. طيب أنا معيش فلوس أطلع منهم يبقى ممكن أبيع علشان أدفع؟ لا ده قول صعب قوي، لا لا لا ما ينفعش الكلام ده. ما هو هنا بقى ورع المرأة الصالحة. في واحدة هتشوف المسائل دي وتبتدي تقول طب ما ده قول فلان وفلان وفلان علشان مش عايز أطلع، بخيلة شح مطاع ولا تتذكر أن الذي وهبها إياها ربها تبارك وتعالى، فتدخل فهي عرضة للتلف، وبيجي بعد كده نلاقي النقم ونلاقي المشاكل ونلاقي عدم البركة وتسأل وتقول ليه حصل إيه، لأن احنا مش عارفين الأحكام دي. فدايما ندور على هذا والله الذي لا إله غيره. ولعل هذه القصة نافعة لإخواننا وأخواتنا، أحد الرجال الصالحين قص علي هذه القصة بيقول انه بيشتغلوا في تجارة الأقمشة وعندهم مخازن وربنا مبارك. ففي يوم من الأيام جاء العمال وذهبوا لصاحب المحل يا حج فلان اتسرق المخزن. المخزن ده كان في منطقة زراعية في الأرياف. الراجل الحصيف، الراجل اللي فاهم عن ربنا، الرجل العامي اللي احنا بنسميه من العوام ده وهو ربما يكون ان شاء الله تبارك وتعالى عند الله من الخاصة، الرجل الحصيف قال ايه لولاده قبل ما يقولهم اجروا شوفوا مين سرق؟ قال لهم روحوا احسبوا الزكاة مرة تاني، الزكاة السنة دي ما طلعتش صح. وبالفعل جابوا الدفاتر ومجموعة جرت تشوف ايه الوضع. فابن الحج ده هو اللي قص عليه القصة بيقولوا فعلا رجعنا الكشوفات لقينا غلطنا في الحساب وكان في فرق حاجة مثلا 1000 جنيه فرق حاجة كده. فالرجل أول ما قالوا له ده فعلا احنا حسبناها غلط ده في فرق 1000 جنيه قال لهم طلعوه حالا. فلما طلعوا المال الألف جنيه ده والله الرجل بيقول لي كده لقينا اللي جاي يدخل ويقول لقينا الحاجة. لقينا الحاجة فين؟ بيقول إن الحرامي خد الحاجة وطلع بيها على طريق زراعي قابلته ترعى معرفش يتصرف ساب الحاجة وجري لما حس ان في يعني في المكان توتر او ما شابه ساب الاشياء كما هي. اهو ده لو احنا نفهم هذه المعاني عن الله تبارك وتعالى لا ندخل على الله جل وعلا. الفصوص دخل في النصاب، الفص ده فيه ذهب ام لا؟ الفصوص دي بتبقى مثلا الماظ، لو ما فيهاش ذهب يبقى لا تدخل فيها الزكاة. وحنقول دلوقتي انه بس في الذهب والفضة هم اللي فيهم الزكاة. الألماظ ليس فيه الزكاة. الألماظ يشوف ده الفص بيعمل شيء وشويات، ده بيوصل لثلاثين ألف وبيوصل لأكثر من كده دون ذلك شيء قليلا، ليس فيه الزكاة بإجماع العلماء. طيب عايزين بقى نضع حواشي على مسألة الحلي دي. إذا كان الحلي محرما، واحد جايب خاتم ذهب راجل، طيب ما يدخلش بقى في الخلاف اللي احنا قايلينه ده، إذا كان على المرأة ورجحنا في النهاية ذلك، لا الراجل لو اتخذ خاتم ذهب وجاب شوية ذهب كده وحلي يستخدمهم بقى زي الرجالة الذين يتشبهون بالنساء بلبس السلاسل والأنسيالات الكلام ده، فتحلي الرجل بالذهب حرام بالنص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرام على رجال أمتي على ذكور الأمة. الحلي المحرم ده فيه الزكاة؟ نعم بالإجماع، نقل ذلك الإمام الشافعي والرافعي وذكرته اللجنة الدائمة. طيب الحلي المتخذ بنية التجارة ده واضح تماما بالإجماع، نقل الإجماع ابن الخرشي المالكي وكذلك ذكرته اللجنة الدائمة أن الحلي المتخذ بنية التجارة رجل بيتاجر في الذهب تجب فيه الزكاة قولا واحدا. طيب إيه الحكم في الذهب الأبيض؟ هو يعني الذهب أبيض أصلا؟ الذهب الأبيض يا شباب يا مسلمين يا مسلمات يا طلبة العلم هو خليط من ذهب ومن معدن يسمى بليديوم أو الروديوم، الروديوم أو البليديوم، خليط من الذهب ومن هذا المعدن بنسبة 6 أجزاء من الذهب بعيار 21 إلى جزء واحد من المعدن ده البليديوم أو الروديوم أو الفضة، بيتخلطوا ببعض فبينتج ذهب أبيض بعيار 18 إيراد، بعيار 18 إيراد. إيه حكمه؟ الذهب الأبيض بيعامل معاملة الذهب الأصفر في جميع الأحكام الشرعية في الزكاة، هنعتبره كأنه ذهب عيار 18 ولا عبرة عندنا باللون، الشرع ما قالش ذهب بلون أصفر، وإنما كل ما كان ذهبا أو دخل فيه الذهب فبنحسبه من جملة الحلي ده أو من جملة الذهب الذي نحسبه، يبقى حكم زكاة الذهب الأبيض إن هو إيه؟ فيه الزكاة. هنحسبها إزاي؟ يبقى تلتيه عيار 18 يبقى تلتيه ذهب، يعني أنا عندي 60 جرام ذهب أبيض، يطلعوا كام بالحساب بتاعنا؟ يطلعوا اضرب فيه 2 على 3 اللي هي 18 على 24 يطلع لنا على طول 40، يبقى 60 جرام ذهب أبيض يساوي 40 جرام عيار 24 اللي احنا بنحسب عليه عشان نوصل في الآخر خالص انه هيبلغ النصاب في جملة الذهب اللي عندي، لو جملته على بعض يوصل ليه 85 جرام يبقى فيه الزكاة. طيب الياقوت اللؤلؤ المرجان الجواهر، الإجماع على عدم زكاة الجواهر الثمينة، نقل ذلك ابن عبد البر وابن قدامة، الإجماع على ذلك لا زكاة في المواد الثمنية كالجواهر ونحو ذلك. طيب المسألة السادسة في زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض بتسكين الراء أو عرض، عروض عرض عرض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول، سلع دخل خرجة بيع وشراء تحت قانون العرض والطلب، بل يعرض ثم يزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلع بعينها وإنما يريد ربحها من النقدين، والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا شك أن عروض التجارة مال، وشروط وجوب الزكاة فيها أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية، لازم تبقى في ملكه، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخله قهرا. طبعا الحاجات دي هنشرحها إن شاء الله ونبينها الآن. الأمر الثاني أن يملكها بنية التجارة، أن يملكها بنية التجارة. ثالث حاجة أن تبلغ قيمتها نصابا، بالإضافة إلى شروط الخمسة السابقة في أول الزكاة من الحرية والإسلام وبلغ ذلك حوالان الحول. فإذا حال عليها الحول قومت بأحد النقدين الذهب أو الفضة، أو دلوقتي بالعملات التي تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر، ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض، لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول. هنا عدة مسائل في مسألة زكاة عروض التجارة. أول حاجة تعريف ذلك، قلنا العروض جمع عرض أو عرض، كل مال سوى النقدين سمي بذلك لعدم استقراره. عروض التجارة كما بينا المال المعد للتجارة، وهنا لا يشترط بقى أنه هو يكون من الأجناس التي مر ربنا، مش لازم يبقى من الإبل، مش لازم يبقى من الذهب، مش لازم يبقى من الزروع، لا، أي مال. هنا يطلع ثياب، يطلع أجهزة كهربائية، يطلع أي شيء يتجر فيه، هذا يعد من عروض التجارة. طيب العروض التي لم تعد للتجارة، العروض التي لم تعد للتجارة، يعني واحد اشترى أجهزة ومش بيشتريها بنية التجارة، ثم بعد ذلك جاءت نية التجارة، زي أي واحد اشترى أي جهاز من الأجهزة وعن له بعد ذلك أن يتاجر فيه أو أن يبيعه، هو لم يشتريه بنية التجار، وإنما اشتراه بنية الاستهلاك أو ما شابه ذلك، بنية أن يهديه لآخر، يبقى لا زكاة في أي سلعة لم تعد للتجارة، لم تعد للتجارة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، واحد اشترى واحد عشان يبقى يعينه في كذا، أو اشترى سيارة، السيارة دي لم تشترى بنية الاتجار إنما بنية الاستعمال. وعلى ذلك العلماء بيسموا الشيء اللي هو بيستخدم أو يستهلك بيسموه أموال القنية، أموال الإيه؟ القنية الاقتناء، يعني الشيء اللي بيقتنى، فبيقولوا فأموال القنية لا زكاة فيها. الأموال اللي بتتخذ، واحد اشترى أي حاجة من حاجات عشان يستعملها يستهلكها، اشترى تليفون، اشترى جهاز كهربائي، اشترى أثاث في بيته، كل هذا لا تدخله الزكاة. إنما العروض المعدة للتجارة باتفاق المذاهب الأربعة، وهو قول جماهير أهل العلم، وحكى الإجماع فيه القاسم بن سلام وابن المنذر والخطابي وابن عبد البر وابن العربي، قالوا الإجماع على إن أي سلعة أعدت للتجارة فيها الزكاة. استدلوا على هذا بما أشار إليه المصنفون هنا بالآيات التي فيها الحث على هذا، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة، هذه الآيات أوجبت في كل مال الحق، ومال التجارة أعم الأموال ففيه الحق اللي هو الزكاة. نفس الكلام الحديث العامة اللي فيها التوجيه لأمر الزكاة، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يبقى أوجب في أموال الأغنياء ومنها طبعا أموال التجارة أوجب فيها الزكاة. هناك آثار عن الصحابة في هذا الأمر، فابن عمر رضي الله عنهما كان يقول ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، الأدلة كثيرة كثيرة في بيان ذلك، ويكفينا أن احنا قلنا ساق العلماء في ذلك الإجماع، بل هو قول لم يحكى خلافه إلا ما شذ، والشذ لا عبرة له كما بينا في غير ما موضع. طيب إيه بقى الشروط؟ شروط وجوب الزكاة، عرفنا ايه هي عروض التجارة المفهومة، عرفنا حكمها طبعا الزكاة واجبة فيها، في شروط لذلك. اول حاجة انه يملكها، يملك العروض دي بفعله. يعني ايه بفعله؟ يعني راح اشترى البضاعة دي، يبقى هو كده دخلت هذه البضاعة بفعله في ماله، او واحد اهداله بعض هذه السلع بنية للتجار كما سنتبين الآن في الشرط الثاني، فقبل هو الهدية، تاجر هداله بعض البضاعة عشان يشتغل في أول افتتاح المحل مثلا، يبقى فيها الزكاة؟ فيها الزكاة، حتى لو كانت من أصلها هدية وقبلها وتاجر فيها. ما هو ما خذهاش هدية للقنية للاستعمال، إنما أخذها هدية عشان يتاجر، يبقى يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية. فقال لك فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخله قهرا، إنما لو ورث هذه البضاعة ورثها عن أخيه ولا عن والده فهو دخلت في ماله قهرا، ما كانش يتملكها بالفعل زي الشراء وزي قبول الهدية، يبقى هنا ما بتدخلش هذه السلع التي دخلت في ماله إيه؟ قهرا. طيب الشرط الثاني، نية التجارة عند التملك، لما تملكها نوى التجار فيها. العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. قول الأول أنه يشترط في زكاة عروض التجارة أن ينوي عند التملك أنها للتجارة، وهو بيشتري السلع دي هو بيشتريها عشان يتاجر. إنما واحد اشترى تليفون وبعد كده عنا ليه أنه يبيعه ويكسب فيه؟ لا، دي موضوع تاني. إنما قال لا، راح اشترى له 5-6 عدة تليفونات وقال يعني يطلع لي فيهم قرشين، يبقى كان فيه نية للتجار. العلماء قالوا العروض اللي فيها الزكاة اللي نوى عند تملكها أنها للتجارة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل حكي في ذلك الإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. هذه العروض في الأصل، الأصل فيها إيه؟ الاستعمال ولا الاتجار؟ الأصل في السلعة دي الاستعمال ولا الاتجار؟ إيه الأصل؟ الأصل الاستعمال، هي موجودة عشان نستعملها، صحيح بنتاجر فيها لكن الأصل فيها الاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بالقصد. يبقى العادة أنه يشتري تليفون عشان يستعمله، لكن لا، ده جايب عدة تليفونات علشان خاطر يتاجر فيها، يبقى موضوع تاني. يبقى الأصل في العروض أنها للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بقصد ذلك. يبقى أن يملكها بنية للتجار. بعض العلماء قال إنه لا يشترط في زكاة عروض التجارة أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة. احنا كنا لسه بنقول إنه حكي في ذلك الإجماع، لكن في رواية عن الإمام أحمد تنقض هذا الإجماع، بل قول للكرابيسي وهو من فقهاء الشافعية، واختار الكلام ده شيخ ابن عثيمين وأفتت اللجنة الدائمة بأنه لا يشترط في زكاة عروض التجارة أن ينوي عند التملك أنه للتجارة. قالوا لا يشترط ذلك. طب ليه؟ قالوا برضو مراعاة لمقصود الشرع في حاجة الفقير، إنه طالما دخلت وضع فيها هذه الشبهة، شبهة الاتجار، يبقى نكتفي بذلك ومش لازم نشترط أنه نوى الاتجار فيها عند التملك. على أي حال هذا إن شاء الله لا يترتب عليه خلاف كبير. إنما بقى لما نيجي نقلب الموضوع، لو اشترى سلعة وقال إنه هيستخدمها وبعدين نوى فيها الاتجار، يبقى من ساعة ما نوى. طب لو اشترى عرض ونوى اقتناءه فيه الزكاة؟ لا طبعا، اتفاقا اتفاق المذاهب الأربعة مفهوش الزكاة. طيب هل يشترط في وجوب الزكاة فعل التجارة؟ بعض العلماء قالوا يشترط أن يكون العرض ملك بفعله بما فيه عوض، يعني زي البيع والإجارة والهدية ونحو ذلك، وده اللي احنا اخترناه أو اختاره المصنفون، وهو مذهب المالكية والشافعية وقول للحنابلة، واختاره الطبري خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا لا يشترط أن يكون تملكه بفعله بل يكفي فيه النية، ودي فتوى اللجنة الدائمة وقول ندوة 14 لقضايا الزكاة المعاصرة. فالشرط الأولاني الذي ذكره المصنفون هنا خالفه بعض أهل العلم، القول أيضا هنا فيه كذلك سعة. طيب، في فرق ما بين واحد تاجر بيدور التجارة وما بين تاجر محتكر، واحد شايل الحاجة دي ما بيشغلهاش والتاني بيشغلها، في فرق؟ لا فرق، لا فرق، كلاهما يزكي ماله. الاحتكار حكمه شيء آخر، لكن بنتكلم دلوقتي هيطلع على الحاجة دي ولا مش هيطلع؟ لا يطلع، سواء كان محتكر سواء كان مروج للسلعة، في الحالتين عليه الزكاة. ايه بقى الشرط الثالث؟ انه تبلغ النصاب، نصاب زكاة عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة، اللي هو دي ما يكون مقداره اما 85 جرام ذهب عيار 24 او 595 جرام فضة بسعر اليوم للفضة الخالصة. المقدار قد ايه؟ ربع العشر، اللي هو في الالف جنيه 25 او في المية طلع 2.5%. طيب ازاي نحسب نصاب عروض التجارة ده؟ نحسبها ازاي؟ نصاب عروض التجارة قالوا يتقوم باحد النصابين، نصاب الذهب والفضة، فقالوا بالاقل. ليه؟ قلنا عشان حاجة المسكين والفقير، وعلى ذلك مذهب الحنفية والحنابلة، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة واختيار الشيخ ابن عثيمين، ان احنا نحسب على الادنى، والادنى طبعا دلوقتي الفضة، واحنا حسبناها بسعر اليوم تقريبا بنتكلم ما بين ما يوازي تقريبا، طبعا سعر اليوم ده هيختلف من وقت لوقت، والمحاضرة ممكن تتسمع بعد سنوات فيبقى الأرقام حاجة تانية خالص. هنحسب 595 جرام فضة بسعر اليوم، ويطلع بقى في زمننا يطلعوا تقريبا 2700-2800 إلى نحو 3000 جنيه تقريبا. لو عنده بضاعة توازي هذا يبقى فيه الزكاة، بشرط انه ده النصاب، وطبعا ان يحول عليه الحول، ان يحول عليه الحول تعدي عليه سنة. طيب، عروض التجارة بنضمها للفلوس؟ بنضمها للفلوس زي ما اتكلمنا في زكاة النقدين. طيب، متى يعتبر كمال النصاب؟ يعني هنحسبها امتى؟ بيجي كتير يقولك طب انا كنت في وقت من الاوقات معيش خالص، وفي وقت من الاوقات الحمد لله ربنا وسع عليا، في وقت من الأوقات كنت مستلف وكان عليا ديون، نحسبها ازاي؟ قالوا اعتبار النصاب في آخر الحول، في آخر الحول. هو كده احنا هنبتدي الحول من واحد رمضان، من واحد شعبان، من اي يوم، ها هنفترض واحد رمضان، واحد رمضان معك كام يا عم؟ البضاعة اللي عندك دي هنحسبها بسعر اليوم، البضاعة اللي عندك دي تساوي كام؟ قال تساوي 30,000 جنيه فيه الزكاة. طب دي حاجات مش شغالة، هنقول دلوقتي الحاجات اللي مش شغالة دي حكمها ايه؟ طيب دلوقتي احسبها بالسعر اللي انا اشتريت بيه؟ لا، هتحسبها بالسعر اللي انت النهاردة هتبيع بيه، سعر اليوم، لانه ممكن السعر ده يبقى اقل، ممكن السعر ده يبقى اكتر. فعشان ما نسيبش الموضوع لهذا وذاك، انه ممكن السلعة تبقى اقل فيقولك لا احسبها بسعر الاقل، لا، عشان ما تبقاش المسألة كده هنحسبها بسعر السوق، بسعر اليوم. فبسعر اليوم طلعت الحاجة معدية 3000 جنيه دول، يبقى فيها الزكاة اعتبارا بآخر الحول، ماليش دعوة بقى في نص الحول حصل ايه وبعد كده جرى ايه صرف ايه، في آخر الحول معاه كام. هذا هو كما قلت اختيار المالكية والشافعية، وهو ما قال به الشيخ القرضاوي في فقه الزكاة. بعضهم قال نعتبر النصاب في جميع الحول، متى نقص النصاب؟ في لحظة ما انقطع الحول نعد من تاني. طبعا المسألة دي عند التطبيق الواقعي عليها اعتراضات كثيرة، ويشق جدا حساب النصاب بذلك، وهتبقى مدعاة للحيلة، كل شوية يعد من تاني، كل شوية يعد من تاني، كل ما تقل النصاب يروح يقول خلاص كده معيش زكاة وأعد من تاني. فطبعا لا تتناسب مع مقصود الشرع في الزكاة. يبقى نعتبر بآخر الحول. طبعا يشترط مضي الحول في وجوب الزكاة. طيب إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر، يعني لو هو عايز هيتاجر فيها وفي نفس الوقت مثلا قال لك استعملها دخل معها حاجة تانية، هل إذا اجتمعت مع هذا ذاك نعتبر بين نعتبر أنها من عروض التجارة لحاجة الفقير، ونعتبر أن معنى الزكاة فيها هو الأقوى؟ طيب تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي لا تدخل في عروض التجارة. يعني إيه الحاجة اللي هنحسبها والحاجة اللي احنا مش هنحسبها؟ الحاجات اللي احنا هنحسبها البضاعة سواء كانت بالمخزن أو في المعرض أو في الطريق أو عند الموزعين، البضاعة في المؤسسات الصناعية المشترى بغرض تصنيعها وبيعها، البضاعة المشترى على الصفة أو بطريق الاستصناع أو بأي صورة من الصور، البضاعة دي كلها هنقيمها. الحلي المعدل المتاجرة بها طبعا تدخل في الموضوع ده الناس اللي شغالين في الذهب. الأسهم المشترى بنية المتاجرة نفس الحكاية. الأراضي والعقارات المشترى بنية المتاجرة، كل منفعة اشتريت بنية المتاجرة بشكل عام هتدخل فيها. طيب اشترى حيوانات بقصد الاتجار، الإبل والبقر والغنم دي عروض تجارة، مواد التعبئة والتغليف تدخل في التقويم إن كان مما يعطى للمشتري، يعني هنحطها برضو نفس الحكاية، يعني المشتري بيأخذ الحاجة دي، المواد اللي هي البلاستيكات والأشياء دي هو بيبيعها وبيحسب ثمنها، يبقى برضو المواد دي بتتحسب، يعني جايب كياس وجايب بلاستيكات يستخدمها وجايب كرتون وجايب أشياء من هذا نحسب دي كمان، لأن هو بيتاجر فيها برضو بيحطها في ثمن السلعة اللي هيبيعها. المواد المستعملة في التصنيع تدخل في التقويم إن كانت مما تبقى أجزاؤها في المصنوع. المواد التي للصباغة أو الدباغة اللي هي زي فكرة مواد التعبئة بالضبط، كل حاجة بتدخل فيها وبتتحط في ثمنها. المواد اللي بيبقى أثرها زي السكر وزي اللبن إذا كان مثلا في الحلويات أو ما شابه، يبقى الحاجات دي كلها بنعتبرها من عروض التجارة. طب إيه بقى اللي لا ندخله من عروض التجارة؟ الأصول الثابتة، رأس المال زي الأثاث والسيارات والمباني والخزنة اللي هو جايبها دي ما بيتاجرش فيها، المروحة الموجودة، التكييف اللي حطوا آلات الحياكة، الآلات صناعة الطوب، كل الأشياء دي اللي هي لا تستخدم بنية للتجارة. العلامة التجارية، حق التأليف، دي مسائل معنوية لا تدخل في ذلك، حتى ولو كان العلامة التجارية دي يعني لها تقدير مادي حتى ولو كان كذلك. المواد بتاعت التعبئة إذا كانت بس لمجرد الحفظ وليست بيحطها في سعر التكلفة والاتجار فيها. مواد التنظيف كالصابون ونحوه اللي بيحطها ليستهلكها في الصناعة مش عشان البيع، أي حاجة مادة أو شيء بيستخدم للاستهلاك لا للبيع والشراء لا للتجارة يبقى لا تقوم، لا تدخل في عروض التجارة، لا تدخل في عروض التجارة. طيب المصنعية بنحسبها دي ولا بنحسبهاش؟ يعني السلعة التي هي قيد للتصنيع هنقيم إيه فيها؟ المادة الخام دون الصنعة التي أدخلها الصانع بجهده الخاص، المادة الخام هي اللي بنحسبها، يعني اشترى المواد الخام بكام؟ بكذا، بعد كده الخياط خد كذا أو كذا، بناخد المادة الخام إذا كانت لسه في طور الإعداد، جاب قماش والقماش ده بيصنعه الصانع ولسه ما تحولش إلى بدل ولا فساتين ولا كذا ولا كذا، لما تحول لكده وبقى ليه سعر والسعر ده بيبيع به هنحسب على السعر اللي هيتباع به القميص ولا هيتباع به الشيء هذا المصنوع. عندنا بقى الحاجتين اللي كنا بنتكلم عليهم، المسألة السلع البائرة، السلع البائرة أو السلع الرائجة لا فرق في التقويم، ما عندناش فرق هنا، دي بضاعة واقفة، ده انت كده يبقى خراب بيوت. لا مش خراب بيوت ولا حاجة. طب لو أن الله عز وجل نماها لك وأعطاك فيها مالا كثيرا، يبقى لا ينبغي دائما ان احنا برضو نتعامل هكذا مع هذه الفريضة العظيمة التي تبارك في المال وتكون سبب لترويج المال. فالسلع البائرة دي ربما يكون إخراج الزكاة عنها سببا في ترويجها، بل هذا حسن الظن في الله تبارك وتعالى. لا فرق بين السلع البائرة وبين السلع الرائجة. وقلنا السعر اللي هتقوم به السلع التجارية هو سعر السوق النهاردة، هذا مذهب الجمهور واختيار الشيخ ابن باز وابن الشيخ ابن عثيمين والشيخ القرضاوي، وصدرت به فتوى اللجنة الدائمة، وهو قرار ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. ولا شك أن هذا يريح في أمور كثيرة جدا، أن قيمة السوقية هي قيمة العدل، عشان ما يبقاش فيه بقى كلام، لا ده يقول بسعر اللي اشترى به والتاني يقول لا بالسعر اللي هيربح بيه، لو كان الحاجة هتربح فيها يطلع فيها، إذا كان الحاجة مش هيربح فيها يبقى لا. ليه بقى ندخل في هذا الكلام؟ بالسعر الذي سيبيع به، بسعر اليوم، بسعر اليوم. طب بسعر اليوم على أنهي أساس؟ على أساس سعر الجملة ولا على أساس سعر التجزئة؟ الشيخ القرضاوي في فقه الزكاة قال إن التقويم يكون بسعر الجملة، وبهذا صدر قرار ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، قالوا بسعر الجملة، وهذا أوفق في الأمر والله أعلى وأعلم. طيب هنقوم بأنهي سعر بقى؟ سعر أنهي سوق؟ دلوقتي الأسواق بقت عالمية، هو رجل مصري بيشتغل في الصين يحسبها على السعر بيها في مصر ولا السعر اللي في الصين؟ على السعر اللي هتتباع به في المكان اللي السلعة دي فيه. هيبيعها في الصين يبقى بسعر سوقها في الصين مش بسعر سوقها في مصر. يبقى العبرة بمكان المال لا المالك، بمكان المال لا المالك. طيب ناس عاملين شركة، هل تجب الزكاة في مجموع مال الشركاء أم في مال كل واحد منهم؟ لا، في مال كل واحد منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إنما لا يجب على أحد الشركين الزكاة حتى يكون لكل واحد منهم النصاب، يبقى ماله هو لوحده بلغ النصاب يطلع عليه، مش هو صحيح مالهم كله مع بعض في التجارة، لكن بنحسبها كده، بنحسب كل واحد لوحده ماله قد إيه استقلالا، لو فيه بلغ النصاب يبقى فيه الزكاة، وهو قول أكثر أهل العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون قد انتهينا من زكاة الأثمان وزكاة عروض التجارة، ونشرع إن شاء الله تعالى في الكلام عن زكاة الخارج من الأرض من اللقاء القادم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.